عقد الاجتماع الجماهيري لتأييد بيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تأييدا تاما يوم 13 من هذا الشهر في كل من محافظات هوانغ الشمالية وكانغون وريانغانغ ومدينة نامبو. شارك فيه العاملون والشغيلة في أجهزة الحزب والسلطة والاقتصاد ومنظمات الشغيلة والمصانع والمؤسسات والمزارع وطلبة الشباب في الجامعات في المناطق المحلية. تلي فيه بيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ثم ألقيت كلمات. استنكر المتكلمون بصرامة التصرفات اللصوصية الشرسة لأمريكا والقوى الأعدائية التي اصطنعت قرار العقوبة مرة أخرى بتسخير لافتة الأمم المتحدة متعنتة على إطلاق تجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات باعتبارها جريمة كبيرة خاصة لإرهاب الدولة لا يمكن اغتفارها أبداً. وذكروا أن النصر النهائي هو حليفنا مهما انقض علينا جميع الأعداء الأقوياء على الكرة الأرضية، وذلك بفضل وجود القائد الأول المحترم كيم جونغ أون، قائد بيكتو المشهور الفذ، والوحدة المتلاحمة بقلب واحد والأقوى من السلاح النووي. ودعوا الجميع إلى توطيد الوحدة المتلاحمة بقلب واحد ألا وهي طاقة محركة لانتصار الثورة الكورية الخالد وإحداث النهضة الشاملة في جميع ميادين البناء الاشتراكي تحت راية القوة الذاتية وتعزيز الذاتي ملتفين بتراس حول الحزب. ثم جرت مصيرة جماهيرية.